وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أمين أمين. أما بعد، عشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم. ونحمد الله عز وجل أن يسر مرة أخرى هذه اللقاءات الطيبة لنصافح وجوه أبنائنا وبناتنا من الطلب الأفاضل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الخير في ميزان حسناتهم أجمعين. ونخص بالذكر الإخوة والأخوات من أبنائنا القائمين على لجنة المسجد، وعلى وجه العموم الإخوة والأخوات من السادة الإداريين والأساتذة والحراس الأمن وسائر الإخوة في هذه المدرسة الطيبة التي ما عهدنا عليهم إلا محبة للخير ومحبة للدين ومحبة لنشر القيم الصحيحة بين الطلبة، وإلا لما كان لمثل هذه المحاضرات أن تقوم مؤسسات أخرى، مش نكون صريحين، أقل من هذا يتم التضييق عليه. لكن هذه إنما هي بادرة خير، وهذا هو الأصل. وكلما يعني جاءت الفتن والمدلهمات، دائما ذاك المعدن الصحيح الحقيقي الموجود المركوز في فطرة الناس يرجع إلى أصله. فنجد يعني مثل هذه المجالس الطيبة التي يأتي فيها العبد يزيل ركام الغبار الذي يترسب من بسبب الغفلة وبسبب يعني ما نعانيه، خصوصا بالنسبة لنا احنا في المدن الكبرى، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، إلى ذلك. يعني الفتن فيها خطافة، وما كان نقول الفتن يعني غير جانب الابتلاءات والامتحانات، لا أقصد بالضبط بالفتن، لا أقصد بذلك بالضرورة المعاصي، لكن نتكلم عن الفتن يعني الإشكالات الابتلاءات، يعني الإيقاع اللي كتمشي عليه مدينة في حال الدار البيضاء ولا كي قلنا الرباط ولا طنجة ولا كذا، إيقاع كيخلي الإنسان أنه كي كنقولوا بالدارجة يدور عينيه مع جنبه تلقى دازت 24 ساعة، فاش مشات الله أعلم. كتصلي صلاتك ديال النهار اثنين، صلي العشاء، تدخل كتجلس كيقول لك راه أكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، راه اليوم الجمعة، أو كي داز الأسبوع طار الأسبوع. فالمدن الكبرى بسبب هذا الإيقاع المتسارع، هذا الريتم إفريني، هذا الإيقاع المتسارع ديال المدن الكبرى، كيخلينا الإنسان الأولويات دياله في حياته، يعني ملي كتسمى الأولويات هي اللي خصها تجي هي الأولى، وعاد باش تجي وراها الأولى وتجي وراها الأولى وتجي وراها الأولى، هذوك الأولات الأولين كيتسموا أولويات بريوريتير، لأنها خصها تكون هي بريوريتي من البريم، هي الأولى اللي خصها تكون عندك. فهاد الأولويات ديالنا كالبوصلة ديالهم من صحة التعبير تتوضر. فتأتي بعض المعالم في الطريق، وحنا غاديين عند الله عز وجل، كتجينا معالم في الطريق ديال بير، هذه دي خرجه ديال الدار البيضاء، هذه خرجه ديال المحمديه، هذه خرجه ديال الصخيرات، هذه خرجه ديال الرباط، هذه خرجه ديال السله، باش كتعرف راسك فين وصلتي والبلاصه اللي انت غادي لها، شحال باقي لك مثلا من كيلومتر وشنا المحطات ومحطات تزود بالوقود والاستراحة إتسترا، هادشي كله وانت غادي في الطريق إلى الله عز وجل تتلقى هاد المعالم، وفي نفس الوقت كتلقى في الطريق أمور اللي كتبرزدك، دوك لي شوفار اللي عاتيك يجيو كيدير لك كود بواسون، والاخر اللي عاتيك يفراني قدامك، والاخر اللي كيبان لي مول الدلاح كيوقف كيكونسي كلشي من وراه، وكتلقى في الطريق عاوتاني امور اللي كتلهيك وكتضيع لك الوقت الى غير ذلك. فاحنا مثل هذه المجالس خدمتها شنايا، خدمه هذه المجالس هذه فقط انك تشعل لك الضوء ان صح التعبير على الخرجات الصحيحه اللي ممكن انك تخرجها وانت غادي عند الله، حيت غاديين عند الله اشرف، باش ما نساوش كاين اللي كدوز عنده هذه، احنا كاع غاديين عند الله كدوز شريبه، حتى داك اللي كتلقى عزك الله كتشد المخدرات تيكمل حشيش في راس الدرب كدور اش كدير يقول لك واش غدير استاذ، راه كاع غاديين عند الله. ايوه لكن غاديين عند الله واش عبرتي ديك الكلمه اللي كتقول فيها؟ واش فهمتي شنو هي غادي عند الله؟ حيت ما غاديش عند الله تجيب قرعه ديال شويه بالسيترون وترجع، راه غادي عند الله يعني تما بقاك. فهاديك الطريق وانت غادي عند الله في سيرك الى الله خصك تعرف راسك واش شاد الطريق الصح. اما اننا غاديين عند الله كلنا غنوصلوا، شي حتى داك اللي كيقول لك ما كاينش الله ملي غيوقف عند الله غيعرف واش كاين ولا ما كاينش الله. لكن في هذيك الوقفه حنا بغينا قبل ما نوصل ديك الوقفه طريقنا الى الله عز وجل كيف نسير فيه. من بين الاشكالات اللي كنعانيوها، لان الاخوه الشباب كانوا اقترحوا هذا الموضوع ديال الشباب المسلمين، كلامنا احنا مع المسلمين الذي الشباب المسلم اي توجه فاش من طريقه نشدو، هو لابد من توصيف صغير. احنا ما نرجعوش بزاف، ما نضربوش في العمق ديال التاريخ، نرجعوا للتاريخ الحديث. التاريخ الحديث خلى ان عندنا جات واحد المرحله اللي الدول الاسلاميه على وجه العموم، وين صح التعبير قل الامه الاسلاميه، يعني كلمه الدول حتى هي راه تنورسايس بيكو عاد وجينا كنهضروا على النظام ديال الدوله القوميه الحديثه في وسط الامه الاسلاميه. ما من قبل كانت عندك الامه كتجمع على راس معين في الخلافه، اما كانت الخلافه بحال في الاول كانت في المدينه المنوره، ومن بعد دازت مشات للشام، ومن الشام مشات للعراق، ومن بعد عاوتاني ولات عندك قطب اخر ديال الخلافه كاين هنا عندك في المغرب، اقصد بذلك المغرب الاسلامي الكبير، يعني جاي من افريقيا اللي هي تونس، وجاي حتى كطلع الاندلس حتى الفوق حتى الحدود بواتي تقريبا فرنسا، والتحت حتى النهر ديال الفلوف ديال السنغال. وهادشي كله جار معانا مع سيدي تشاد النيجر مالي تشاد النيجر، وانت غادي حتى السودان المصري، هادشي كله كان بلا ما نهضر على جنوب شرق اسيا وشبه القاره الهنديه، هذا كله كان تحت الحكم الاسلامي. ثم بحال اي مساله اي حضاره كتعرف هذاك الولاده ديالها وتتعرف الاوج ديالها، كيتكلم عليها ابن خلدون وتبعوه كاع لي سوسيولوج من بعد، وكتعرف المرحله ديال الانحدار. فهذيك المرحله ديال الانحدار والانحطاط، اما هذيك الحضاره كتعرف من بعد دي سوليوشن كتفنى ما كتبقاش، بحال الحضاره ديال الازتيك المايا كذا بقاو منهم ناس، لكن هي كحضاره قائمه ما بقاتش. وبعض الحضارات مثلا عندنا احنا هنا في افريقيا اللي تمت ابادتها حتى ما اللغه ديالها ما بقاتش، والسكان الاصليين مثلا الحضاره ديال السكان الاصليين ديال امريكا الشماليه بعد ما تمت ابادتهم الحضاره ديالهم تا هما مشات ما بقاتش، بقاو افراد لكن كحضاره ما بقاتش. وكاين بعض الحضارات اللي واخا كتعرف واحد الانحطاط كتجيها عاوتاني فتره ديال الازمه، هذيك الازمه كتعرف مخاض، داك المخاض كيخرج رجال، هذوك الرجال كيعاود يحيوا عاوتاني الحضاره، وكتبقى غدا طالعه هابطه على حسب المرحله شحال كتشد فيها ديال الاوج وشحال المرحله ديال الصعود شحال مرحله الانحطاط، هذا كله كيختلفوا فيه الحضارات بحسب القوه العلميه والقوه العسكريه والقوه السياسيه، وشكون هو اللي كيسود، واش كيسود الدين والسياسه تبع له، اما كتسود السياسه والدين تبع لها، او لك يجي الاقتصاد وتجرهم معاه بجوج، بحسب القوه ديال كل قطب في هذه الامور كتسع هذيك الطول، ربما ما عرفتش نسيت الفيزيك هذيك الموجه ياك لامبلور ديالها ولا كيفاش كتسمى شحال لامبليتود، ولا الجب ديالها من الفوق هو ما نقول لهم هنا نقول لهم راه ما عندهم اي فاليدي والو كاع ما نقول لهم لامبليتود ولامبلور من ولو دريسوار. المهم ما علينا، يقول لك هذا مالو جاي فكرنا عاوتاني في البروغرام ديال قصفينا. فمحل الشاهد هو هذا هو اللي كيخلي الاختلافات. هذه الأمة حكم لها الله عز وجل برحمته أن أمة لا تموت فتهنى، يعني قاعد داك اللي هز الهم وكيقول غادي نموت وما نبقاوش، خوي راسك من هذه وتهنى في هذه النقطة هذه اللي هي أصلا أمر الله عز وجل نعس على جنب الراحة حيت ماشي ديالي وماشي ديالك، هذه ديال الله عز وجل، فبلا ما تبقى تهرس راسك معها. باقي لينا حنا وسط في هذيك لاكورب، حنا فين؟ إلا عرفنا حنا فين غنعرفوا ليوصلنا شنو تابعنا، حيت إلا كنا هنا تابعنا والو، حنا هنا بخير وعلى خير. إلا كنا هنا راه تابعنا خدمة، إلا كنا هنا الخدمة عندنا مضوبلة، أما إلا كنا لتحت راه خصنا نجمعوا الخدمة ديال هادو كاملين باش يلاه نقدروا نديماريو. فوصلت وصلنا لهاد المرحلة ديال هنا، ديال هنا، هذيك المرحلة ديال هنا دازت عليها تقريبا نقدر نقول لك بدات في حدود يعني فحال نقولوا لا مانيفيستاسيون، التمظهر ديال هذاك التخلف كله بان مع سقوط اخر معقل من المعاقل ديال الاسلام في الاندلس 1492، اللي هو سقوط ليله سقوط غرناطه مع اخر حكم من الحكم ديال بني الاحمر. كان هذاك الخروج ديال المسلمين من الاندلس هو فحال نقولوا هو هذاك الروتور ديال لا مانيفيل، بدات كترجع الاله ديال التخلف، بدات كتنتج وبدات كتخدم. وصلنا لواحد المرحله قبيحه شي شويه من الجمود الفكري والتعصب المذهبي وشي مسائل اللي خايبه، والتسلط على مستوى الحكم، التسيب في ما يتعلق باهدار المال العام. حيت حنا مثلا ملي كنشوفوا في الاندلس كتلقى بنادم كاتب لك مثلا مغربي الجنسيه واندلسي العشق، ولا واحد طنز هاد خمس سنين الاخرى ولا طالع الطنزين الريزو شاد جيت الاندلس مزيان. الا كان اندلسي العشق من حيث الحضاره العلميه والقوه العلميه اللي دازت الى اخره على راسه ولا عينيه، اما الا كان غير على قبل الزخرفه ديال القصوره وداكشي، هذاكشي كله سور البلان مثلا على مستوى الهندسه المعماريه وداكشي والهندسه على مستوى الجماليه والفن، داكشي كان قمه في الروعه. لكن ملي كتشوف قدما كان القصر ديال الامراء وديال الحكام في الاندلس كان يعرف بدخا على مستوى ديك الدقه في المعمار، خصك تدير في بالك مباشره انه هذاك راه من اموال المسلمين. القصه ديال المتعبد بن عباد، المعتمد بن عباد رحمه الله عليه، انه كما كان الحال كيبقى مسلم، وداك الشيء اللي طرا ليه مع بسبب داك الشيء اللي دار هو مع مرته وداك الشيء اللي دار ليه يوسف بن متشافين اكبر دليل على اموال المسلمين فين كانت كتمشي في الاندلس. متعبد بن عباد، هذا المعتمد بن عباد، هذا الدقه الاخيره ديالو هو انه مرته تطلع من الشرجم ديال القصر كيبان لها العيالات هازين القلات ديال الماء كيسقيو، عيالات ديال الشعب ديالكم نتوما تيسقيو جايبين عمس دوك القلات وتيعفطوا برجليهم في هذاك الغيس اللي حدا الواد في الطريق الى اخره. قالت لي تشهيت انا نلعب برجلاتي في الغيس، حيت قد ما كانوا عندك فلوس قد ما كيطلع لك شي شي شي شي شي عجب بشكل. للوليدات اللي ما كيخرجوش بزاف للزنقه عرفوا كيديهم باهم للغابه كيبان لك يجمعوا العواد ويلعبوا في التراب، عادي عادي عادي جدا. فقال لها واخا ناض جمع، قال لهم امر الاماره اللي كان هو فيها، قال لهم فين ما كاين شي عطر فاخر جيبوه. وجاب لها التراب وصل القصر، ما دارش لها الغيس الوحل، ما داروش لها بالماء، داروا لها بالعطر. ما تبطبطي برجيلاتك الحبيبه عجباتكم هذه لا هو يكون قال لها باللغه العربيه يقول لها ما يقولش ما تبطبطي برجيلاتك. المهم صاحبتنا جلست كتبطبط برجلها الى اخره. طبعا الخبر وصلت ليوسف بن تشافين، يوسف بن تشافين حكم ديك الساعه واحدة من أقوى الحضارات الإسلامية على المستوى العلمي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي. يوسف بن تشافين رحمة الله عليه كان كيلبس الجلابية ديال الصوف، فكيقول أنا كنلبس الجلابية ديال الصوف باش المسلمين يعيشوا في العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية وكل شيء واخد رزقه، أنت جايب لمرتك لي بارفان باش تبطبط رجلها في الغيس، ولاد المسلمين كيموتوا بالجوع، جابوا مكتف من الأندلس حتى لنا واحد مراكش كتعرفوا جماعات غمات، الناس اللي كيمشيو مره يتقداو الزيت من تما، اش كتكون غادي اش كتكون غادي تقصروا فوريكا مزيانه هذه ما عرفتوا هذا حول ولا قوه الا اللي كتكون غادي من مراكش غادي لطريق وريكا، المهم غادي تاكل شي طاجين مع صحابك وانت غادا مع مولين الدار داكشي. ملي كتمشي لوريكا في الطريق كتلقى واحد البلاكه تقريبا في منتصف الطريق ما بين مراكش ووريكا، تتلقى واحد البلاكه واحد العلامه كتدخل كتقول لك جمعه غمات. هذيك جمعه غمات معروفه عند الناس كيديروا هادشي ديال الزيتون وكذا، تما فين مدفون المعتمد بن عباد، تما فين مدفون المعتمد بن عباد. محل الشاهد شنو هو؟ هو انه بسبب مثل هذه التصرفات عرفت الامه الاسلاميه التخلف، وداز هذاك التخلف من الجانب السياسي، داز المستوى الاقتصادي، داز المستوى الاجتماعي، داز المستوى العلمي، دخلنا في الجمود، دخلنا في كذا. هذا التخلف على مستوى الامه خلى ان سنه الله عز وجل في الكون كتمشي. الله عز وجل قال لك من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. في نفس الوقت ملي تجرى في 1492 على المسلمين من الاندلس، في نفس السنه 6 اكتوبر، كنقول هذه دائما كنذكر بها، 6 اكتوبر 1492 كريستوف كولوم تيحط رجلو على ديك الجزر الكاريبي اللي هي مشرفه على اكتشاف قاره جديده، اكتشاف سوق جديد، اكتشاف مواد اوليه جديده، تنفيس للفائض البشري الاوروبي. يعني 1452 ولا 56 لم تخني الذاكره، يوهان غوتنبرغ تيخترع اله الطباعه. اللي كيقول اله الطباعه يعني كيدوي على شيوع العلم بين اوروبا، بين افراد اوروبا عموم المواطنين، لان ديك الساعه كان العلم كان حكر على الكنيسه. ملي تصوبت اله الطباعه غادي ينتشر العلم، يعني كندوي على حضاره غيبدا ينتشر فيها العلم عند عموم الناس. اكتشفت سوق جديده، جرات على العدو اللي كان بالنسبه لها حتى وجهه نظر ديالهم هما حاجه اخرى، بالنسبه للي كان شاد لها الجنوب ديال اوروبا اللي هي البوابه على افريقيا والسوق العالميه. هذه الدوره هذه كلها. ومن الجهه الاخرى عندك تخلف، تراجع، تطاحن ما بين الامراء ديال الامارات الاسلاميه لغير ذلك، مرض على مستوى الجسد ديال الخلافه الاسلاميه، فعرفنا تراجع. هذاك التراجع الاخرين خداو باسباب القوه، حنا خدينا باسباب الضعف. وسنن الله عز وجل لا تحابي احدا، كدير فيما يتعلق بالامور ديال الدنيا، كدير بالاسباب ديال اللي كتوصل كتوصل، كدير باسباب التخلف كتخلف، تكون كيف ما بغى يكون نوعك. واخا تكون كتقوم الليل، الا ما كنتيش كتخطط الامور ديال الدنيا ديالك كما ينبغي ما تصدقش، وتكون كتبات كتضرب في 12 وتاخذ باسباب النجاح في الدنيا امورك كتمشي. ما كنتحدثش على الاستثناءات، كندوي على العادي والعام. شحال من عام كيكون عندنا حنا الجفاف وعندنا 50,000 مسجد على الاقل، مساجد الرسميه في المغرب، واوروبا كتفرجوا في الماتشات كيبان لك الشتا خيط من السماء والدنيا عندهم خضره وهكا كدير. المسائل ما عندها حتى علاقه بالاسلام ماشي الاسلام، المسائل عندها علاقه بالاسباب الكونيه. كتاخذ انت شغلك كتقضي غرض، كتمشي للنوكامب كتبقى تصب فيه الشتا سيمانه متابعه، دير لي سيستيم ديال ليفاكوياسيون من الغازون، كيمتص كيخرج لك قوادس كيكبوا لك الماء، كيمشي لي زيغو كيمشي بحالاته. ثلاثه السيمانات الشتا كيتلعب الماتش ديال برشلونه نهار الحد كيلعبوا عادي، حنا صبات نهار ونص جلسنا نكرطوا في الغازون، كنكرطوا في الغازون. هذا ماشي مجاز، هذه حقيقه مره ولكن حقيقه، تفهمنا. من بعد هذه المساله هذه جاء نزل الانزال ديال التكالب تماما كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام. الانسان اللي كيشوف هذه الاحداث حاجه واحده يقدر يقولها، يقول صدق رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال